وقد استطاع هذا الحلف المكون من الخليفة الناصر والأتابك قزل أرسلان ضد خصمهم المشترك طغرل السلطان طغرل إلى انحصار سلطاته، ورأى أن يتفادى أي صدام عسكري مسلح بينه وبين خصميه الحليفين، وذلك لشعوره بعدم مقدرته على دفع هذا التحالف. ومما زاد الأمر خطورا أن السلطان بدأ يتصرف بسبب حداثة سنه وفقره إلى التجربة، وينقلب على أنصاره فجأة ويأخذهم بالظن قتلا وتدميرا. فمن ذلك أنه قبض على رؤوس أحد قواده وأغار على أملاكه، كما قام أيضا بالقبض على قواده سراج الدين قيماز وجمال الدين أي بي وبدر الدين قراقز الأتابكي ونور الدين قران خوان، وأرسل إليهم بعض الجنود الذين كمنوا في طريقهم وقبضوا عليهم واعتقلوا أمير العلم وقتلوا الباقين. وقد سببت هذه الأحداث وهنا شديدا في جيش السلطان طغرل، وكانت شؤما على دولته، فقد يئس منه أمراء الأطراف وأحجموا عن الحضور إلى العاصمة محتجين بالثلج والشتاء. وعندما انتهت حرب السلطان مع الخليفة، وصل علاء الدين والي مراغة إلى خدمة السلطان، وقدم له الطاعة في همزان، فأعزه وأكرمه إلى أبعد حد، وعهد إليه بتربية ابنه بيركيارك. ثم استعد بعد ذلك لمحاربة الأتابك قزل أرسلان مرة أخرى، والتحق غرس الدين بن شوملة بخدمة السلطان، واجتمع في همزان جيش جرار، وتوجه الأتابك قزل أرسلان على رأس جيش كبير إلى دار الملك في همزان. وقام السلطان بجمع جنده وحفروا الخنادق وشرع أتباعه في الحرب، وتواترت أخبار المعارك، واختفى الأتابك فجأة، ولم يقم السلطان طغرل بتعاقبه لأنه كان لا يثق في أي بي أي أبه ولا في أذابه. وقد مضت على هذه الحالة 15 يوما لم يعرف فيها أحد ماذا حدث وأين ذهب الأتابك. ثم قام بعد ذلك بقتل أيبه وأذابه، وانفض عنه معظم جنوده بسبب قيامه بهذه الاغتيالات. التي قضت على ولاء قواده لهم.